فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. فذهب عمر يتكلم فأسكت أبو بكر. وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني هيأت كلاما قد أحجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء. نحن الأمراء اللي هم قريش والأنصار يكونوا وزراء. هم أوسط العرب قالوا، وعربهم أحسن. فبايع عمر وأبو الواد، فبايع عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعد بن عباد؟ فقال عمر: قتله الله. وفي صحيح البخاري عن عائشة في هذه القصة قالت: ما كان من خطبهما من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها. لقد خوف عمر الناس وأن فيهم لنفاقا، فردهم الله بذلك. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليه. يعني سواء خطبة عمر كان فيها خير، اللي قال لهم الله من قال ان محمد قد مات قتلته، انا اخوف الناس، يعني كان هذا ايضا فيه خير، انه كان فيه ناس منافقين ممكن انهم يعني يحدثوا شيء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء وقت بصر الناس وقالوا من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، واجتمعت الامه عليه. هذا يعني كان صارت الامور كلها الى خير. وفي صحيح البخاري عن انس بن مالك انه سمع خطبه عمر الاخر حين جلس على المنبر، وذكر الغد من يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشهد وهو بكر صامت لا يتكلم. قال: كنت ارجو ان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجبرنا. يريد يعني يكون معنا موسى احنا قبله. يريد بذلك ان يكون اخره. فإن يكن محمد قد مات فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به. به هدى الله محمد، به هدى الله محمد. وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطمئن، وأنه أولى المسلمين بأموره، فقوموا فبايعوه. وكان طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني سعد. وكانت بيعة العامة على المنبر. وعنه قال: سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ: اصعد المنبر، فلم ينزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة. أنا ما أعرف بيعة السقيفة، صعد المنبر وبايعه الناس كم يعني. وفي طريقة أخرى لهذه الخطبة: أما بعد، فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عنده. وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله. هذا القرآن الذي حل الله به رسوله أنا موجود الحمد لله بيننا. فخذوا به تهتدوا. لما هذا الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. أخذوا إن شاء الله. اللهم صل وسلم.